الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فقد بدأنا في باب جديد وهو باب المرفوعات من الأسماء، والمرفوعات عشرة، وقد بدأنا بالأول منها وهو باب الفاعل. فعرفنا معنى الفاعل، فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله مبنيا للمعلوم أو ما فيه ما هو في تأويل فعله. وعرفنا بعضا من أحكام الفاعل، وما زالت هناك أحكام، وما زالت هناك أحكام. من أحكام الفاعل أن الفعل يكون مفردا معه ولو كان الفاعل مثنى أو جمع، من أحكام الفاعل أن الفعل يكون مفردا معه، فيقال سافر زيد، وسافر الزيدان، وسافر الزيدون، فالفعل مفرد ولو كان الفاعل مثنى أو جمع. هذه الطريقة هي الطريقة الفصحى عند العرب، هذه اللغة هي اللغة الفصحى عند العرب، لغة إفراد الفعل ولو كان الفاعل غير مفرد. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون جمع وأفلح مفرد. وقال تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وجاء المعذرون، فالمعذرون جمع والفعل مفرد. فهذه اللغة هي اللغة الفصحى، فهذه اللغة هي اللغة الفصحى. طيب، هل هناك لغة أخرى؟ نعم، هناك لغة أخرى تجعل الفعل يطابق الفاعل، تجعل الفعل مفردا أو مثنى أو جمعا كالفاعل، فيقولون سافر زيد، وسافر الزيدان، وسافروا الزيدون، وسافرنا الهندات، فيكون الفعل مفردا أو مثنى أو جمعا كالفاعل. وهذه اللغة لغة قليلة كانت لبعض العرب، وتسمى لغة أكلون البراغيث، هكذا أكلون البراغيث. والبراغيث جمع مفرده برغوث، وهو حشرة سوداء تقفز وتكون في في في في في ثياب الناس أحيانا، وتكون في القطط والكلاب، حشرة سوداء تجري في الماء، أحيانا تفعل كذا فتجري قديم يعني الآن. تمام. فقال هذا القائل قديما: أكلوني البراغيث. فقال: أكلوني وهنا إشكال، لكن دعنا منه. قال أكلوني، فجاء بواو الجماعة مع الفعل ليكون الفعل مطابقا للفاعل، والفاعل جمع وهو البراغيث. فقال أكلوني البراغيث، ولو قال أو لو تكلم باللغة الفصحى لقال أكلني، أكلني البراغيث، أكل. كما لو قلت أكرموني الطلاب، أكرموني الطلاب، هذا على لغتهم. وأما على الفصحى فيقال أكرمني الطلاب، أكرمني. فسميت أكلوني البراغيث لورود هذه الكلمة عن بعضهم، وهي كلمة يعني اشتهرت، أنتم معي؟ فسميت اللغة بها، قالوا لغة أكلوني البراغيث. إذن عندنا لغتان في الفعل، لغة الإفراد ولغة المطابقة. لغة الإفراد هي الفصحى، ولغة المطابقة لغة قليلة. طيب، طيب، هل يلزم إذا قال أحدهم سافر الطلاب، هل يلزم أن تكون هذه الجملة مطلقا على اللغة القليلة؟ أسأل السؤال بطريقة أخرى، إذا قيل سافروا الطلاب فهل يجب أن يكون هذا الكلام على اللغة القليلة؟ ألا يمكن أن نحمله على اللغة الفصحى؟ بطريقة أخرى، انتبه، إذا قيل سافروا الطلاب متى نعد هذه الجملة من اللغة القليلة؟ ماذا تقصد يا أستاذ؟ سأخبرك بما أقصد. إذا قيل مثلا سافروا الطلاب، وقيل سافر فعل، والواو فاعل لسافر، والطلاب بدل من الواو، بدل سافروا الطلاب يعني سافر الطلاب، يعني سافر بدل، وعلامة البدل صحة وضعه في مكان ما قبله، صحيح أم لا؟ صحيح. أقول حضر المدرس زيد، فزيد بدل من فكأنني أقول حضر زيد، صحيح أم لا؟ طيب، إذا قلنا سافروا الطلاب وأنا أقصد أن الطلاب بدل من الواو، أو أعربت أنا أعربت الطلاب بدلا من الواو، هل في هذه الحالة تكون الجملة داخلة في اللغة القليلة؟ اللغة القليلة فيها يكون الفعل مطابقا للفعل، يعني جمع جمع. هل الآن بهذا الإعراب الأمر كذلك؟ لا، بل الفعل سافر وفاعله الواو، فالفعل مفرد وفاعله هذه اللغة الفصحى، صحيح أم لا؟ لذلك سألت السؤال في البداية، هل يلزم إذا جاءت الجملة هكذا أن تكون على اللغة القليلة؟ لا، ليس بلازم. طيب هناك وجه آخر, هناك وجه آخر. إذا قيل سافروا الطلاب فقلنا سافر فعل والواو فاعل والجملة سافروا خبر مقدم والطلاب مبتدأ والأصل الطلاب سافروا. هل تعد من اللغة القليلة؟ لا, لأن الفعل مفرد والفاعل جمع وهو واو الجمع. صحيح أم لا؟ في هذه الجملة ما السبب حتى تأخر المبتدأ؟ هذا يجوز تقديمه وتأخيره, جائز. سيأتي في باب المبتدأ والخبر هناك حالات يجب فيها تقديم المبتدأ وحالات يجب فيها تقديم الخبر وحالات يجوز فيها الأمران. هذه مما يجوز, تقول الطلاب نجحوا أو تقول نجحوا الطلاب والجملة خبر مقدم والجملة خبر ماذا؟ خبر مقدم. واستشهدوا وكذا سيأتي, استشهدوا بقوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشفا في بطن الأسد. المهم جائز. فإذا قلنا سافر فعل والواو فاعل والجملة خبر مقدم والطلاب مبتدأ مؤخر, فهل تعد من اللغة القليلة؟ لا, بل هي من اللغة الفصحى, لأن الفعل مفرد والفاعل جمع. إذن على هذين الوجهين من الإعراب لا تكون اللغة قليلة. في الوجهين أعربنا الواو ضميرا فاعلة, صحيح؟ والطلاب إما بدل وإما مبتدأ مؤخر. على هذين الوجهين لا تعد الجملة من اللغة القليلة. إذن يبقى السؤال, أحسنت, متى تكون الجملة على هذه اللغة؟ هو سؤال سألته قبل قليل, صحيح؟ لكن لم تفهموه, الآن فهمنا, بل أنتم الذين سألتموه متى تكون الجملة. إذا جاءت, يعني إذا جاءت الجملة هكذا فمتى تعد من اللغة القليلة؟ أحسنت, أنت فهمت السبب في الواو. هذه الجملة تعد على اللغة القليلة إذا جعلنا الواو حرفا وليس الضمير. إذا عددنا, يعني إذا اعتبرناها حرفا وليس ضميرا, ففي هذه الحالة لن يكون لها محل من, وسيكون الفاعل هو الطلاب, وبهذا يكون الفعل جمعا كالفاعل. سافروا هذه حرف يدل على الجمع, أنتم معي, وليس ضمير. عندئذ تكون اللغة ماذا؟ قليلة. إذن نقول إذا جاءت الجملة على هذه الصورة فلا يلزم أن تكون من اللغة القليلة, فلا تكون من اللغة القليلة إلا إذا عددنا الضمير حرفا وليس ضميرا وجعلنا الفاعل لاسم الظاهر, لاسم ماذا؟ وهو الزيدون أو الزيدان أو, فعندئذ يكون الفعل مجموعا كالفاعل. صحيح أم لا؟ صحيح. فقط. لكن إذا عددنا أو اعتبرنا الضمير ضميرا واعتبرناه فاعلا واعتبرنا الظاهرة بدلا أو مبتدأ فليست من اللغة ماذا؟ القليل. هكذا قال ابن مالك رحمه الله. قال في الألفية وقد يقال, وهذا يدلك على أن اللغة قليلة قليلة, قال فيها وقد يقال سعد وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند. قد يقال سعد المسلمان وسعدوا المسلمون، قد يقال هذا، لكن قال والفعل للظاهر بعد مسند، يعني الفعل ليس مسندا إلى الضمير بل يكون مسندا إلى الظاهر. ما المقصود بالظاهر؟ الاسم الظاهر. أنتم معي؟ مثلا سعد المسلمان، سعدوا المسلمون، فقال وقد يقال سعد وسعدوا، لكن متى تكون قليلة؟ قال والفعل للظاهر بعد مسند، يعني إذا كان الفعل مسندا إلى الظاهر الذي جاء بعد الضمير وليس مسندا إلى الضمير، لأن الضمير في هذه الحالة ليس ضميرا، ليس ضميرا، ليس فعل بل حرف. واضح الكلام؟ في العرب تقول سفروا مثلا، تقول حرف يدل على العدد لا محل له من الإعراب فقط، والطلاب فاعل. إذا جاء الكلام خلاص، يعني وهو ما بدأنا به، إذا جاء الكلام على هذه الصورة فلا يلزم أن يكون داخلا في اللغة ماذا؟ القليل. نعم. طيب قد جاء مثل هذا في القرآن، جاء مثل هذا في القرآن، قال تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، قال سبحانه ورد مثل هذا في كتاب الله، قال تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم. عموا أي أصابهم العمى، وصموا أي أصابهم الصمم، لا يبصرون ولا يسمعون. فقال سبحانه ثم عموا وصموا كثير منهم، يشبه هذا، سافروا كثير من الطلاب مثلا. الأصل أن نقول سافر كثير، صحيح، لكن جاء نقول مثلا سافروا كثير، فهذا يشبه هذا. فبعضهم قال هذه الآية مثال للغة القليلة في القرآن، يعني قالوا هذه الآية جاءت على هذه اللغة القليلة، جاءت موافقة للهجة هؤلاء. لكن الآخرون قالوا لا، لا يحسن أن يحمل القرآن على القليل، أينبغي أن يحمل القرآن على أحسن ما جاء عن العرب. فلذلك قالوا لا، لا نقول هذه اللغة القليلة، بل نقول كثير هذا بدل من الواو أو مبتدأ مؤخر. أنتم معي إخواني؟ كذلك وردت آية أخرى يقول تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، كما نقول سافروا الذين نجحوا، سافروا ها الذين نجحوا، الأصل سافر الذين نجحوا، صحيح أم لا؟ لكن نقول سافروا الذين، فيشبه هذا. كذلك الآية وأسروا النجوى، النجوى هو الكلام في السر بين شخصين، فقال تعالى وأسروا النجوى يعني أخفوا الكلام، فقال بعضهم أيضا هذا على اللغة القليلة، قال بعضهم هذا على اللغة ماذا؟ القليل. لكن قال الآخرون لا، لا يحسن أن يحمل القرآن على القليل، فالذين إما بدل من الواو وإما مبتدأ أيضا مؤخر. طيب، قالوا ورد هذا أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ ورد يقول الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون بمعنى يتبادلون، نقول يتعاقب الليل والنهار، يتعاقب مأخوذ من العقب، يعني يأتي أحدهما خلف الآخر، صحيح؟ نعم. هذا معنى يتعاقب، يمشي خلف، مأخوذ من العقب، العقب مؤخرة القدم، فهذا معنى أنه يعني خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، في حديث آخر ورد أن هناك ملائكة تأتي في صلاة الفجر وتنتظر إلى العصر، وملائكة تأتي من العصر وتنتظر إلى، فهؤلاء يتعاقبون، هؤلاء يأتون والآخرون يمشون، هؤلاء يمشون والآخرون يأتون، هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فقالوا هذا يعني يتعاقبون ملائكة، في غير كلام النبي نقول يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقب فيكم ملائكة، لكن الحديث جاء يتعاقبون فيكم ملائكة بجعل الفعل مجموعة. فأيضا نقول هل جاء هذا الكلام من النبي على هذه اللغة؟ يمكن ذلك، كلام النبي يختلف عن القرآن، القرآن نزل على أفصح ما كان عند العرب، لقد تحداه فنزل بأفصح ما عنده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتكلم بلغة من يكلمهم تأليفا لقلوبهم، فكان أحيانا يترك ما هو أفصح إلى ما هو فصيح ليتناسب كلامه مع المخاطب. قالوا كان يكلم كل قوم بلغته، فقد كان عليه الصلاة والسلام محيطا بكل لهجات العرب، وهذه معجزة من المعجزات، نعم هذه من معجزات النبي، كان محيطا باللغة بكل لهجاتها، كما قال الشافعي رحمه الله الإمام قال لا يحيط باللغة غير نبي، الذي أحاط باللغة هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير النبي عرف شيئا وغابت عنه أشياء، كبار الصحابة خفيت عليهم بعض الأشياء في اللغة، كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عربي أصيل لكن كان يجهل بعض الأشياء، صحيح أنتم معي، أو خفي لا أقول يجهل، وإن كنت أقصد يجهل يعني لا يعرف يعني، لا بس كان يجهل أو يخفى عليه بعض كلام العرب، قيل جاء رجل إليه مرة فقال يا أمير المؤمنين ما حكم من ضحى بظبي، في بعض اللهجات يجعلون الضاد ظاء، ضحى يقول ضحى، ضرب يقول ضرب، أنتم معي؟ الضحى، صلاة الضحى، هذه لهجة وما زالت موجودة تقريبا إلى الآن في الجزيرة، فجاء رجل إليه وقال: يا أمير المؤمنين، ما حكم من ضحى بظبي؟ الظبي يعني الغزالة، ما حكم من ذبحه في الأضحية؟ هذا يجوز في الأضحية أم لا؟ الذي ورد من بهيمة الأنعام، أنتم معي؟ فقال: ما حكم من ضحى بظبي؟ يعني ضحى. فتعجب عمر رضي الله عنه وقال: وما عليك إذا قلت ضحى؟ هو فهم، فهم أنه يقصد ضحى، فقال: وما عليك إذا قلت ضحى؟ لماذا لا تقول ضاء؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنها لهجة قومي. فعجب عمر، لم يكن يعلم أن هناك من العرب من يجعل من عنده هذه اللغة. أنتم معي؟ ورد أيضا أنه رضي الله عنه سمع حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان، والقرآن أيضا فيه قراءات، وهذه القراءات أيضا فيها أشياء كانت عند القبائل لكن كانت فصيحة. أنتم معي؟ فسمع حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، لكن يقرأها بقراءة تختلف عن القراءة التي سمعها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال هذا موجودا إلى الآن، عندما بعض العوام عندما يسمع أخا ليبيا يقرأ قراءة قالون مثلا يظن أنه أخطأ فيرده في الصلاة، وهو جاهل أصلا، هذه قراءة أخرى، ليست هو المصريون لا يعرفون إلا قراءة حفص، فالقرآن عندهم هو قراءة حفص، لكن إذا قرأت بقراءة أخرى فأنت يظنون أنك أخطأت، يعني لجهلهم بأن هناك قراءات. تمام؟ فعمر رضي الله عنه لما سمع حكيم بن حزام يقرأ بهذه القراءة غضب وعنفه وقال: لن أتركك. قال له: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت هذا من النبي. فجره إلى النبي بشدة، وكان رضي الله عنه معروفا بأنه شديد، لكن شديدا في الحق. وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي قال: اتركه يا عمر، يعني ما هذا، اتركه. ثم سأل عن الأمر فقال: يا رسول الله، إنه قرأ سورة الفرقان بغير ما سمعت منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا حكيم. فقرأ كما سمع، أو كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: هكذا أنزلت، هذا القرآن نزل هكذا. ثم قال: يا عمر، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر كما سمعه أيضا. فقال النبي: وهكذا أنزلت، يعني هذا وحي وهذا، لكن اختلاف في اللهجات. فانظر، كان الأمر يخفى على بعض الصحابة، لكن لم يكن يخفى على النبي شيء من لهجات العرب. فكان إذا جاءه قوم من الأعراب عرف من أين هم وكلمهم بلهجتهم. فلذلك قالوا: ليس بعيدا أن يكون هذا الحديث على لهجة هؤلاء، صحيح أم لا؟ بعكس أو بخلاف القرآن، فالقرآن نزل على أفصح ما كان عند من؟ عند العرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أحيانا ببعض اللغات القليلة ليكون كلامه يعني مقبولا عند أهل هذه اللغة، وفيه تأليف لقلبهم. تفهمون معنى تأليف القلب؟ فيه تحبيب، يعني يحبب الدين إليهم بهذه الطريقة. مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذا من أحكام الفعل. افتح كتابك. قال في الصفحة 44: بعد المئة، ومنها أي من أحكام الفعل أن فعله يوحد. ما معنى يوحد؟ يفرد، يكون مفردا مع تثنيته وجمعه. أي مع تثنية الفاعل وجمعه، كما يوحد مع إفراده، يعني كما يكون الفعل مفردا مع المفرد يكون مفردا أيضا مع المثنى والجمع. فتقول قام الزيدان وقام الزيدون، كما تقول قام زيد. قال الله تعالى قال رجلان، وقال وجاء المعذرون، وقال وقال الظالمون، وقال وقال نسوة. قال ومن العربي ومن العرب من يلحق الفعل ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموع. فتقول قام الزيدان وقاموا وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، وتسمى لغة أكلون البراغيث لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع، هذا إذا أردت اللغة القليلة، وأن الفاعل ما بعدهما. مفهوم يا إخوان؟ جميل. طيب فلنصور حتى نقرأ. طيب فلنمسح حتى نقرأ. امسح يا سفيان، افعل شيء. تعلم المسح، يعني ربما تحتاج في يوم من الأيام أن تمسح يعني، فتكون متدربا. مستحيل. أن الأصل في الفعل أن يذكر إذا كان الفاعل مذكرا، وأن يؤنث إذا كان الفاعل مؤنثا. نعم، الأصل في الفعل أن يذكر إذا كان الفاعل مذكر، وأن يؤنث إذا كان الفاعل مؤنث. أو بطريقة أخرى نقول من أحكام الفاعل أنه إذا كان مذكرا كان فعله مذكرا، وإذا كان مؤنثا كان فعله مؤنثا، كسافر زيد وسافرت فاطمة، هذا هو الأصل. ولكن قد يخرج الكلام عن هذا الأصل. نعم، قد يخرج الكلام عن هذا الأصل. قد يكون الفاعل مذكرا ولكن الفعل مؤنث، وقد يكون الفاعل مؤنثا ولكن الفعل مذكر. يعني قد يخرج الأمر عن هذا الحكم الأصلي. ومثال ذلك قوله تعالى قالت رسلهم، فالفاعل رسلهم مذكر، وجاء الفعل قالت مؤنثا. وقال تعالى وقال نسوة، فالفاعل نسوة مؤنث، وجاء فعله مذكر. هذا يخالف الأصل، هذا يخالف الأصل. ولهذا فهناك ثلاث حالات: بسبب الأصل والخروج عن الأصل هناك ثلاث حالات. أحيانا يكون التأنيث واجبا، وأحيانا يكون التذكير واجبا، وأحيانا يجوز الأمران. أحيانا يكون التأنيث واجب، يقولون يجب التأنيث، وأحيانا يكون التذكير واجبا، يقولون يجب التذكير، وأحيانا يجوز الأمر. إن شئت ذكرت وإن شئت ألفت. فكل حالة يدخل تحتها حالات، فلنبين ذلك. نبدأ بالحالة الأولى وهي وجوب التأنيث. نعم، أحيانا يجب تأنيث الفعل، أحيانا يجب تأنيث الفعل. طيب متى؟ قالوا في حالتين، هناك حالتان يجب فيهما أن يكون الفعل مؤنثا، يجب فيهما أن يكون الفعل مؤنثا، حالتان فقط، وهما كالآتي. الحالة الأولى قالوا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لم يفصل بشيء، الله من بعد الأذان قالوا يجب التأنيث في حالتين وهما كالآتي. الحالة الأولى قالوا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل بشيء، ما معنى مؤنث حقيقي؟ يلد أو يولد. قالوا المؤنث نوعان، مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. فاطمة مؤنث، والدجاجة مؤنث، والشمس مؤنث، والشجرة مؤنث، لكن هناك فرق. فاطمة ده مؤنث حقيقي وهذا مؤنث مجازي. يقولون الحقيقي هو الذي يلد أو يبيض، هذا حقيقة أنثى، وأما المجازي فهو الذي لا يلد ولا يبيض. فقالوا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل، يعني ليس بينه وبين الفعل فاصل، فإذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وليس بينه وبين الفعل فاصل وجب التأنيث. وجب ماذا؟ هكذا سافرت فاطمة، لابد، لا يجوز سافر فاطمة. أكلت الدجاجة، لا يجوز أكل الدجاجة، لا يجوز أن تقول أكلت دجاجة، لا، لا يجوز. واضح الكلام؟ طيب قد تسأل وما الحكم إذا جاء فاصل؟ أنت قلت هنا ولم يفصل، طيب ما الحكم إذا جاء فاصل؟ وقلت إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، طيب ما الحكم إذا كان مؤنثا مجازيا كمثل طلعت الشمس؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في جواز التذكير والتأنيث. نحن الآن نتكلم على وجوب التأنيث. فهذه الحالة الأولى أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا لم يفصل بشيء، واضح؟ جميل. الحالة الثانية التي يجب فيها التأنيث قالوا أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يرجع إلى مؤنث مطلق. إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، انظر فاطمة سافرت يعني هي، الدجاجة أكلت يعني هي، الشمس طلعت يعني هي، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى أي مؤنث، إلى حقيقي أو مجازي، وجب التأنيث. وجب ماذا؟ وجب التأنيث. الحالة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى مؤنث مطلق، لا يشترط هنا أن يعود إلى مؤنث حقيقي، فعندئذ يجب التأنيث. فاطمة سافرت، الدجاجة أكلت، الشمس طلعت، ولا يجوز أن ولا يجوز فاطمة سافر أو الدجاجة أكل أو الشمس طلع. واضح يا إخوان؟ هاتان حالتان يجب فيهما التأنيث. يبقى جواز التذكير والتأنيث ووجوب التذكير، وهذا نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله.